نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوه الايمان عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اتخوف عليكم رجل قرا القران حتى اذا عميت بهجته عليه وكان رداء للاسلام غيره الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك المرمي ام الرامي قال بل الرامي رواه ابن حبان في صحيحه وقال ابن كثير عن اسناده هذا اسناد جيد وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد وصححه الالباني رحم الله الجميع ايها الاخوه في الله هذا حديث عظيم القدر لانه يشخص مرضا من ابتك امراض العصر الا وهو مرض التكفير بغير حق ثم ما ترتب على التكفير من استحلال الدماء والاموال واشاعه الفوضى والرعب في بلاد المسلمين ولنا معه في هذا المقام عدد من الوقفات اولا ان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ينطق عن هوى بل كان ما جاء به وحي اوحاه الله اليه والله علام الغيوب لا تخفى عليه خافيه ماضيه او حاضره او مستقبله وقد سبق في علمه سبحانه ان سيكون في هذه الامه من سيكفر المسلمين بغير حق ويسفك دماءهم بغير حق لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنه حتى نكون على بينه وبصيره منها فلا تشركنا سياراتها ولا تدركنا اعاصيرها حيث نرى انها الحق وان ما خالفها هو الباطل ثانيا هذا الرجل الذي تقوته علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه قرأ القرآن أي حفظ صروفه وأتقن قراءتها وكان رجأ للإسلام أي صار ناصرا للإسلام مدافعا عنه دافا عنه بأي نوع من أنواع النصرة بتعليمه القرآن أو جهاده بالسيف أو بغير ذلك من الوسائل ولا شك أن فتنة هذا الصنف أعظم من فتنة غيره لأنه محسوب على الإسلام يتكلم بلسان الدين ويلبس عزامة الدين فالناس أشرع له تصديقا وأعظم به ثقة بخلاف من عرف بتهتكه وعرف بفجوره وفسوقه وانخلاقه من الدين فهذا لا يقبل منه ولا يلتفت اليه ولا يؤبه به بل لا يزيده حوضه للدين الا نقضا عند الناس وانحطاطا في اعينهم ثالثا هذا الرجل بعد ان قرا القران وقال منه ما صار من خدمه الاسلام غيره الى ما شاء الله اما تغيير حروفه فلا يستطيع لأنه سرعان ما يتضح فالقرآن محفوظ ولو غيرت نسخة أو عشر أو مئة فكتاب الله محفوظ في المصاحف وفي الصدور والحمد لله على ذلك كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويذكر القرآن في الذكر دخولا أوليا ولكن هذا الرجل